لرأيت العجب. وأنا لا أنسى واقعة وقعت لرجل كبير جدا في منصبه. يمكن شغال في البقالة سنة 82، وكان ده زبون بيدخل عندنا يشتري، يدخل بالبدلة بتاعته، فعرفت رتبته من بذلته. وكان رجلا يعني ظاهر البشاشة، ظاهر الود، واضح يعني على محياء انه ابن ناس، فيدخل يشتري وبتاع. المهم في يوم من الايام اندحى بصاحب المحل جانبا، وغاب حوله نص ساعة يكلمه. بعد انتهاء الجلسة دي جالي اخونا صاحب المحل وبيقص علي الحكاية، يستشيرني علشان ايه لما نتشاور يوم يرفع المشورة لهذا الرجل. الرجل ده كان سنه 56 سنة، فطبعا انت ممكن تقدر رتبته. طيب مراته بنت خاله سنها 52 سنة، تمام، رجل اجتماعي ورجل نوادي، والنوادي بلاوي. اكبر مصيبة يقع فيها الانسان ان يشترك في نادي شهير، النادي ده واجهة اجتماعية، يقول لك انا مشترك في نادي الصيد، انت تبع نادي الشمس ولا هوليوبوليس ولا تبع نادي ايه؟ والنوادي دي درجات، في نوادي 5 نجوم ونوادي 4 نجوم ونوادي 3 نجوم، تمام. فده نوع بقى من الفخر الاجتماعي. فبعض الاخوة والاخوات ناس ملتزمين اللي عايشين في الاماكن اللي جنب النوادي دي، يقول لك انا يعني باخد ابني صغير، باخده بعيد خالص بقى عن الدربوكة والمزيكا والعالم العريانين وحمامات السباحة، وباخد كده الولد في جنب كده في الايه عن نجيلة كده يقعد يلعب ويشم هوا. فايه رأيك؟ اقول لهم لا تفعلوا. ليه؟ الولد ده بكرة يكبر ولن يستغني عن النادي، وانت خدته على النجيلة لحد ما بقى سنه 12 سنة، بقى 13 سنة 14 سنة بقى ابن النادي. أول ما كبر وبقى إرادته ملكه ويستطيع أن يتخذ قراره، مش هيفضل عن نجيلة، ها؟ ده هيروح بقى حمام السباحة أو هيروح بقى يختلط بالإيه؟ بالعملية دي. أكبر جناية جناية الاشتراك في أمثال هذه النوادي. ده بقى رجل له وجهة اجتماعية والكلام ده. فكان على العادة، عادة أهل الغفلة، من تلبس بمنزلة الغفلة للضد اليقظة، يستقبل بقى يعني أصحابه في البيت، وإذا كان غايب يوصي مراته تقوم بالواجب، تفتح لهم وتحطهم في أوضة الصالون وتجيب لهم ما تيسر، وتقعدي بقى تدردشي معاهم كده لحد ما يجي. واستمر على هذا المنوال زمانا، وبعد 26 سنة زواجا قالت له المرأة طلقني. فأبلس الرجل، 26 سنة وانت سنك 52 سنة، يعني شمسك بدأت في المغيب، خلاص تطلعي تروحي فين؟ طب ومركزي، مركزي الاجتماعي، طب بناتك، عندها 3 بنات كلهم في الجامعة، طب ده أي حد يتقدم للبنات الراجل مطلع الست يفر من البيت، طب أجلي لحد ما البنات يتزوجوا، بس عشان يعني قدام الداخل يبقى في أسرة يعني محترمة، أجلي أرجوكي ارحميني. قال كل شيء في قاموس التوسل، والمرأة مصر على أن تطلق. طب ليه؟ ما هو السبب؟ طب أنا غلطان بدون أسباب، بس نواصل، ده أنا خلاص 4 سنين دخل على 60، خلاص مش ممكن بعد العمر رايح ابتدي أبني بيت جديد مع امرأة لسه جديدة طباعها قد تختلف عن طباع. قال كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في آخر صلواته بعوذات منها، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رجل لما يقهر، هذه مسألة يعجز القلم عن تصوير المأساة. المهم المرأة أصرت على الطلاق، خلاص كان الرأي طلقها، هتعمل ايه؟ المضطر يركب أسنة الرماح. وبعدين الرجل طلق بعد حوالي

لكن 96% صح. طيب يا جماعة دوني مثلا 1000 فدان أعمل عليهم مدينة ونسميها أي لاند يعني، تدوني المتر بكام؟ ندوك المتر بخمسة جنيه كتير. الصحراء بتاعت حد ده أنا لو برطعت فيها معرفش أخلص، بحبح معاكم يا جماعة شوية خلاص بشيلي. أيوة خلاص المد شلل. طيب انا راجل بقى معيش فلوس وعايز اعمل المدينه دي، ادوني فلوس، خد فلوس بضمان ايه؟ مش هقول بضمان ميدان التحرير لان كتير جدا استخدموه، ها، لكن يقول لك بضمان المشروع، بضمان المشروع. والنهارده اي بنك لما بيقرض حد لازم يقدم حاجه عن املاكه وبتاع، بحيث لو فص ملح وداب البنك يعرف يجيب فلوس بضمان المشروع اللي هو ايه؟ ارض الدوله. ها جميل، اخذ الفلوس زي ما قلت لكم. طبق رجال الاعمال اللي الايام دي كده ما بيفهموش حاجه في حاجه، هو راجل اعمال، انا بدلي ان انا ابقى راجل اعمال، طقت في دماغي ابويا راجل له منصب وبتاع، استعنت بمنصب والدي علشان اروح اخذ قرض من البنك 100 مليون جنيه. طيب 100 مليون جنيه، طيب نعمل ايه؟ قال لك نعمل اي حاجه، اسلاك كهرباء، نعمل بتاع ومد اي حاجه. طيب ده يلزم بقى مكتب في عماره على النيل، ويلزم بقى طقم بقى سكرتيرات، وطقم بقى مش عارف ايه، ونفتح شركه استيراد وتصدير، وعربيه على افخم المستوى، وحته شقه كده ب 50 مليون على النيل برضو علشان البرستيج لما يجي لي اي مستورد ولا حاجه نقعد بقى وكده. الناس بيوضبوا مكاتبهم جدا جدا، ليه؟ لان المكتب بيجيب شغل والعربيه بتجيب شغل، ها، ما تبقاش عامل لي راجل اعمال وراكب لي زستاب ضفدعه كده وعمال تجري لي بيها، لا لازم تركب بقى مرسيدس بقى خنزيره ولا تمساح ولا شبح ولا بتاع، وتنزل بقى لابس الفلوس والكلام ده عشان تعرف تكلم. ده الشحاتين النهارده الدنيا اتغيرت، ما عادش بقى يلم رجليه ويربطها بفتله ويقعد يعرج لك، ها، ولا يقطع هدومه ولا يلبس مزيف، لا. انا من حوالي 10 سنين كده نزلت من البيت لقيت اتنين في منتهى الوجاهه، واحد لابس بدله وكرافطه وحاجه اخر شياكه، والتاني لابس جلابيه زي بتاع العمده الاطان والبتاع والكلام ده، وناس فعلا عليهم كده نظره النعيم. فاول ما نزلت، انت الشيخ ابو اسحاق؟ اه والله احنا بنسمع عنك من زمان وانت راجل فاضل وبتاع، الاستاذ فلان الفلاني مدير شركة سي اي بي، والعمدة ده او الراجل ده من اعيان محافظة كذا او مركز كذا. اهلا وسهلا، خير؟ والله احنا طبعا عندنا طبعا في سيارة كانت اظن على ما اذكر كده مازدة جميلة كده، والله احنا ناس فاعلين خير وبتاع، وفي ولد في معهد الخدمة الاجتماعية والحقيقة يتيم، معهد خدمة اجتماعية ويتيم. انا طبعا الكلام ده انا اتخض منه، ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لو من الواد يحتلم ما يبقاش يتيم، ها. فالمسألة دي انا واقفة معايا، قلت لهم يتيم في معهد الخدمة؟ اه طيب ايه خير ان شاء الله؟ قال والله الولد ده بس ايه يعني ما دفعش المصاريف وبتاع والكلام ده، هو مش عارفينه. طيب المصاريف كام؟ المصاريف حوالي 350 جنيه. انا اتلبشت، راجل أبها به زي ده وراجل كده يقول لك الفلاني الفلاني، عمري ما اتصور انه يسرق وراكبين عربية زي دي ولابس اللبس الجميل ده، ما تخطرش ببالي ابدا ان الشحاتة حدثوه او السرقة قصدي حدثوه، خطرش ببالي المسألة دي. انا على طول معيش المبلغ، طلعت فوق جبت المبلغ وديت لهم، وهم شدوا على ايدي واشكروني، وطبعا ذكروا فيا مآثر كبيرة فعلا فعلا، سيماهم على وجوههم، ها، على وجوههم، ها، والله ربنا يزيدك ويخليك. خلاص انا ما عنديش خبر بالمساله دي الا لما راح صاحبنا لواحد تاني من اصحابي وجاء حكى لي الحكايه دردشه يعني، فما اعرفش كده المساله ضربت في بعضها ولبست المساله لبعضها وعرفت ان هم دول اللي جولي. تاني سنه جولي، فقولي نفس الرجلين، الشيخ ابو اسحاق لعلك تذكرنا احنا جينا لك السنه اللي فاتت؟ طبعا، ها، انا عمر انساكم خير ان شاء الله. والله بنت يتيمة بتتجوز هو اليتم اللي مش هيدا. طيب خير ان شاء الله. والله جبنا لها الحياة الرفايع وجبنا لها بوتجاز بس ما اسلها تلاجة. قلت له طيب اي تلاجة لها مواصفات معينة يعني؟ قالوا اي تلاجة اي تلاجة مش مهم حتى لو مش هتدفع تمنها كلها لان التلاجة برضو غالية ومش عايزين تنقل عليه فلو يعني جزء من تمنها وكلام. قلت له ابدا انا هقوم بالدور كله طالما يتيمة انا هقوم بالدور كله. البنت ساكنة فين وعنوانها ايه؟ ادوني العنوان وانا باذن الله هبعت التلاجة هذا الاسبوع عربية مخصوص هتروح اكراما لليتامى هتروح لحد البيت والكامل. طبعا اذكيت بجد والله والله جزاك الله خير انت شلت عننا عد جزاك الله خير السلام عليكم. ها برضو تحديث برضو الايه تحديث المسألة لا يضطرب ولا يبان على وشه ولا يضرب لخمة ولا الكلام ده هيضرب لخمة والكلام ده هيبان عليه والمسألة لازم تنفع فكل حاجة متحدثة فشمعنا يعني لاند والكلام ده مش هيتحدث لا انتوا هتاخدوا المشروع لو انا فلست جميل قوي بضمان المشروع. طيب القرض ده اسدده بعد 10 سنوات لان انا راجل ببني للشعب خلاص سماح 10 سنوات ومن الضرائب ومن المش عارف ايه والكلام ده بعد 10 سنوات طبعا اللاند دي بقت ملك مين بقت ملك الراجل مكتوبة باسم بقاله حق ان يبيع ما يشاء لمن يشاء المتر بشلل هنبيعه بمئة جنيه العملية في ازدياد العالم بدأت تبني بدأ الحي يظهر بدأت مساحات الخضرة والجولف والبتاع ده والكلام ده تبان فيلا لها حديقة 1000 متر خضرة وشجر والكلام ده كعدة نماذج علشان اي حد عايز بقى يعني يقول له ايه رايك في الفيلا دي طب المتر ب50 جنيه طب المتر ب100 جنيه طب كذا. طبعا في ناس طبعا البنية الاجتماعية اتغيرت وفي ناس بقوا شيطان يعني مثلا المليون جنيه الفكة اللي بيشخشخ بيها ده المليون جنيه فلما يدخل ياخد له بتاعتين زي دي ولا بتاع او واحد برضه طق في دماغه ياخد له 10 فدادين يعملهم حي استثمار الارض غليت 10 سنين عدت وما سددش للبنوك حاجة خلاص فلوس. طيب اشتروا ايه اشتروا الصحراء المتر بكام ب50 جنيه وانا واخده بكام بشلل فتقوم الدولة بقى عشان تاخد فلوسها تشتري ارضها يبقى ال500 مليون راحت فين ده فزورة بقى ها بمناسبة رمضان فزورة وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد فالتفريط ده هو الذي اوجب هذا الخذلان والمرء على مشارف ان يموت ان يبلغ المنزل مر 2 3 شهور وجا صاحبنا وبعدين انتحى برضه بايه بالراجل صاحب المحل بقى ايه جانبا وبتاع المهم جاء صاحب المحل فافضى الي بهذا الشيء العجيب قال والله الراجل جاء قال لي ان الست طلقها جوزها قعد معاها بتاع 2 شهور وطلقها وجاية تقبل قدمي عايزة ترجع ايه رأيك قلت له وعملت في ايه قال لي هعمل في ايه قلت له بعد العملة دي يجي يقول لك ارجعها ولا لا ما هو ده استمرار لمسلسل الديات وعدم النخوة واحدة زي دي ترجع لك بعد 26 سنة جواز وما بقي في الكرم الا الحطب كما يقول اهل الشام تقضي لذتها ومتعتها وترجع لك انت بقى الاحتياط الاستراتيجي ها هي استكمال ولا ايه ولا رصيد حر حاجة عجيبة في ناس كده طبعا واحد يقول لي طيب لو هو استشار تعمل معاه ايه تقول له رجعها ولا لا اقول له رجعها ليه لان هذا الانسان نفسه تحتمل هذه المهانة ولما يترجع برضو هيستفيد برضو ان البنت هتتجوز وهيدخل بقى الرجل الخاطب على أسرة شكلها معقول والكلام، وهو رجل ممكن يحتمل المهام، فانت هتقعد تنفخ فيه وما عندوش وقود، يبقى انت اللي هتتعب. وراجل جبان وعمال تتلو عليه آيات الجهاد دي تعمل فيه دي كالطلق على الحديد البارد. إنما إذا جاء راجل عنده النخوة والأنفة تقول له ما ترجعهاش. إذن وإنت مفتي لا تفتيه عن طبعك وعن رؤيتك الخاصة، بل بما تملي عليك فيه المصلحة لحال المستفتي. والناس يختلفون، يعني جي واحد مثلا، واحد جاء قال لي إن مراتي طلعت على الكنبة ودفت في وشي وقالت لي إذا كان أبوك خلف راجل طلقني، فجاي بيقول لي أطلقها؟ قلت له تطلقها إزاي يا أخي؟ ها؟ وتهد البيت؟ طب إذا كان راجل دفت في وشي وقالت له إذا كان أبوك خلف راجل وجاي يستشيرني أطلقها ولا لا؟ ده أعمل له إيه ده؟ ما أقدرش أديله الكلام اللي أنا ممكن أعمله، اللي أنا ممكن أعمله إنجاز يعني أطعصى دي الصرصار. ها؟ دي مرأة مش يعني لو جاز لي إن أنا أقطع رقبتها أقطع، ده رأيي أنا، لكن ما ينفعش تقوله لصاحبنا ده، لأن بعد المهانة الكبيرة دي لما يكون جاي يستشير عايز حد يقول له إيه خليك معاه، ويا أخي والتمس لأخيك 70 عذرا، ها؟ ويعني من مكارم الأخلاق والتغاضي، وتجيب له آيات البر وآيات الصفح وأحاديث العفو، يوم قلبه يجبد وروح إلى الله يسامحه، ها؟ ويعيش. فراجل زي ده لما يجي يقول لك أرجعها ولا لا، أنا لا أوصيه، ما أقولوش لا ما ترجعهاش، لأن هو له رغبة أنها ترجع عشان عنده منصب وعنده وجهة اجتماعية. وانا بعتقد ان الايام اللي هو غابها عننا دي ممكن يكون خد فيها اجازة وهرب من الدنيا بحالها عشان يواري هذه السوءة. فلما يجي بقى الفرصة علشان يداري بقى العوار والكلام ده هو ثم تقول له لا لا. فانا عايز اقول لك يا اخي المرأة مرأة كالقدر ممكن تنقلب. فلما تيجي المرأة تقعد قدام تلفزيون وتشوف الواد الحليوة ده اللي بيقول كلام الغزل الكلام الجميل، وانت طبعا بعد اول 3-4-5-6 شهور اول سنة ما عادش فيه تجمل بقى بينك وبين مراتك، بقى في شد، بقى في بوز، بقى في خصام، بقى في مش عارف ايه، الحياة ما عادتش زي الاول، الشوق بقى والبتاع والكلام اللي انت كنت بتقوله زمان او هي تقوله زمان خلاص، فيبقى الحياة مملة. فلما تلاقي واحد عمله الكلمتين الحلوين دول ليه ما تهفوش بقلبها اليه؟ وإن كانت عفيفة وإن كانت مش هتتطلق وإن كانت هتصبر على العيشة معاك، لكن الذي يداعب قلبها هذه المعاني اللي انت سايبها لها في جهاز التلفزيون ده هو، ورايح وانت بتصور ان انت قافل على مراتك بالمفتاح وان مفيش معها حد، وانت بقى طالما خدت السكة امشي صح، امشي صح وانت سائر الى الله. لان العلماء لما جم يعرفوا المحبة ذكروا لها 30 تعريفا. لما قرأت 30 تعريف وجدت أنها جميعا تصب في التعريف التالي: المحبة هي سفر القلب إلى المحبوب والدخول تحت رقه وعبوديته واستجكاف أن تصرف شيئا منها إلى غيره. هذه العبودية، سفر القلب إلى المحبوب والدخول تحت رقه، رق المحبوب، وعبوديته، واستنكاف أن تصرف شيئا منها إلى سواه. هذه المحبة. فأنت لو جئت بقى علشان تطبق تعريف المحبة على تصرفاتك ستبصر، ستبصر طريقك. فأنت مسافر بقى بتتقلق، فلا بد أن تستصحب منزلة المحبة في كل المنازل، فإن فعلت ذلك فقمنا أن تبلغ منزلك بسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأخيرا تقبلوا تحياتنا من دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.